الحمد لله الحمد لله الذي جعل البنين والبنات أمانة في يد الآباء والأمهات، وأوجب علينا حسن تربيتهم وتعليمهم من أوجب الواجبات. يسألون عنهم يوم القيامة كما يسألون عن سائر الأوامر والمنهيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الموفق لجميع الخيرات، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، الداعي إلى تجنب الضلالات، وعلى آله وأصحابه وزوجاته الطيبات الطاهرات. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد جرت العادة أن نكلمكم، أن نخاطبكم في كل بداية سنة دراسية، إلا أن الأيام قد تصارعت، وسنحاول اليوم أن نستدرك ما فات، لأن الموضوع في الحقيقة هو موضوع الساعة في كل يوم، الموضوع الذي يتطلب من المسلم أن يكون صاهرا على فلذات أكباده. ومن هنا يجب تربية الآباء حتى يكونوا، أيها المؤمنون، في مستوى المسؤولية، المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الربانية المطلوبة من كل فرد من أفراد هذا المجتمع. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمطلوب منك، سيما وقد أمرك ربك وأمرنا جميعا، أن تحفظ نفسك أولا، أن تحفظ نفسك وترضعها عن كل ما يسيء إلى هذا الدين الذي ندين به. أيها المؤمنون، لا بد أن تطيع الله، لا بد أن تعبده، ثم بالتالي أيها المؤمن اتجه بعد ذلك إلى فلذات أكبادك كما قلنا سابقا. هؤلاء الأولاد، هؤلاء الأبناء البنات، نحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الأمة الصغيرة التي ستكون كبيرة في مستقبلها إن شاء الله. فتربية البنين، الأولاد والبنات، هو فرض وواجب علينا كمسؤولين، كمسؤولين وكآباء وكأمهات. المسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعا، سنوجه أبناءنا وفلذات أكبادنا إلى هذا الدين، الدين الإسلامي العظيم، نعلمهم مبادئه ونحفظهم قواعده ونبصرهم بمراميه السامية وإذا فعلت فإنك تكون في مستوى، وتكون أيضا قد نفذت قوله عز وجل: قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لأن الولد كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد والبنت، الأولاد والبنات، يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، يعني لا دين له، لا توجيه له، لا تعليم له. فأبواه، استعمل ما قاله رسول الله واستمع، أبواه، الأب والأم، الأم والأب، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هكذا وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعرنا بهذه المسؤولية العظيمة الشريفة في نفس الوقت. أشعرنا، أشعرك أيها المؤمن، بأن المسؤولية جسيمة جدا، وهي ملقاة على عواتقنا جميعا. وهكذا يصبح أيضا من حق الأبناء، من حق الأبناء علينا أن نعلمهم العلم الصحيح النافع، ونشتد في مراقبتهم، نشتد في مراقبة أبنائنا، فلا نتركهم هملا، حبلهم على غاربهم يقودهم الساقطون من المنحرفين في الشوارع والدروب. حقهم عليك، ومن حقهم عليك جميعا، ومن حقهم عليك أن تطعمهم من الحلال، الحلال الذي جعله الله بين يديك. إنهم رعيتك الصغيرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، كل واحد منا عنده واحد الرعية، كلنا كلكم راع. هالكلمة ديال الكل تفيد الاستغراق، يعني ما حتى واحد ما خرج من هذه الكلمة ديال الكل، كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية الصغيرة، المسؤولية الصغيرة هي هذه. ولكن المسؤولية الكبيرة أيها المؤمن هو يوم الفزع الأكبر، يوم نقف جميعا أمام الراعي العظيم الذي لا تفوته شاذة ولا فاذة، نقف أمامه جميعا يوم القيامة ويسألون الحساب، يحاسبون عن هذه الرعية التي جعل مسؤوليتها على عواتقنا جميعا. وفي الحقيقة فإن من الآباء، إن من الآباء من لا يعنيه أمر ولده، من لا يعنيه أمر بنته. فالمهم هو أن يقيله من الطلبات المستمرة كل يوم: يا أبي اعطني، أو يا أمي اعطني. هناك من يحاولون أن يتلفتوا من هذه المسؤولية، ومن هنا يهمهم أن يروا جيوب أبنائهم مملوءة. هذا هو، أن تكون جيوب ولدك مملوءة. ولكن من أين أتت هذه الأموال، وكيف امتلأت هذه الجيوب التي كانت فارغة؟ فهذا سؤال آخر أيها المؤمنون. إذا كان الأمر هكذا لا يهمك أمر ولدك ولا بنتك، فهنا تصبح المسؤولية جسيمة. هنا ندرك أن الانحراف وقع من الآباء قبل الأبناء، الانحراف عن الطريق المستقيم وقع في هذه الحالة وقع من الآباء، والولد سر أبيه كما تعرفون أو كما يقال، الولد سر أبيه. إذا أردت أيها المؤمن أن يكون ولدك موفقا في أموره وبنتك موفقة في أمورها، فحاول أنت أيها المؤمن أن تكون موفقا في أمورك، وتكون أسوة وتكون قدوة لأبنائك، لأن الأبناء حتى ولو كانوا في مستوى عال من الدراسة والثقافة فإنهم دائما إما أن ينظر إلى والده وهو معه، أو ينظر إلى والده وقد تركه. والذي يزرع كما يقول المثل أيها المؤمنون، والذي يزرع الشوك لا ينبغي أن ينتظر بأنه سوف يجني العنب. إذا زرعت الشوك فلا تنتظر أن تجني العنب. ومع ذلك فهناك من الصور التي أعطاها لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليشجعك، لتعرف حق الأبوة، ولتعرف أيتها الأم حق الأمومة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يكون للإنسان ولد صالح وقد وفقه الله في هذه الدنيا ووفقه في هذه الآخرة التي هي معنى هذه الآخرة، هذه هي قريبة منا جميعا، وفقه في هذه الدنيا التي نعيش فوقها وفيها، ووفقنا في هذه الآخرة التي هي على خطوة منا. يوم القيامة لما يدخل الولد الصالح إلى الجنة ينظر هكذا وينظر هكذا، ثم يفتقد أباه ويفتقد زوجته ويفتقد عائلته، فيقول: يا رب، أين أبي؟ أين أمي؟ أين زوجتي؟ فيجيبه ربنا عز وجل، يقول له: إن هؤلاء الذين تسأل عنهم لم يصلوا لم يبلغوا درجتك، فأنت في الجنة السفلى وهم في الدرجة، وهو الولد في الدرجة العليا. فيقول: يا رب، يا رب، إني قد عملت لي وعملت لهم، عملت لي وعملت لهم. فيأمر ربنا عز وجل برفع الأب والأم والزوجة والعائلة إليه، إلى درجته، دون أن ينقص من درجته شيئا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فعن الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم والحي، لا إله إلا هو، ادعوا مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم، في الحقيقة هذه حقيقة واقعة. كلنا يتمنى أن يكون ولده، وكل أم تتمنى أن تكون بنتها أحسن منها. هذا شيء مقطوع منه أبدا، مقطوع. ولهذا سماهم ربنا عز وجل بالزينة. وأنتم تعرفون معنى الزينة أيها المؤمنون. ولكن الولد الموفق كما سبق في الحديث السابق هو تلك السلالة الطيبة التي لا ينقطع حبلها معك حتى ولو انتقلت إلى دار الآخرة، حتى ولو انتقلت إلى دار الباقية. وفيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله، إذا مات العبد انقطع عمله، إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأشياء الثلاثة التي لا ينقطع نفعها لك أبدا. والذي يهمنا في هذا الحديث، الكل يهمنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يهمنا أيها المؤمنون هو الولد الصالح الذي يدعو لك وأنت في الدار الأخرى، يدعو لك بالرحمة، يدعو لك بالتوفيق، يدعو لك أن تكون في الجنة العليا، يدعو لك أن يغفر الله خطاياك، يكون آك أحسن ممثل وهو في هذه الحياة، يكرم أصدقاء، وهكذا وهكذا. أيها المؤمن، إذا مات العبد انقطع عمله، ولد صالح هو الذي يبقى لك. أما الغير الصالح، حتى البنت كذلك، أما الغير الصالح فهو الغثاء. الولد الصالح فهو الغثاء، لا تقبل دعوته أبدا. إذن فلا بد أيها المؤمن من اختيار وسائل الزينة. مسؤولية جديدة، مسؤولية تربوية، لكي تحافظ على هذه الزينة التي قال ربنا عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لا بد من أشياء ثلاثة، أشياء ثلاثة يجب علينا جميعا كآباء أن نبحث عن هذه الأشياء الثلاثة حتى ننتج ذرية صالحة تنفع بلدها وتنفع المحيط الذي تعيش فيه وتعمل لمستقبلها ومستقبل الإسلام، سواء في هذا البلد أو في غيره من أرجاء المعمور. أشياء ثلاثة: أولا أيها المؤمن، المنزل والوسط والمدرسة. هذه أشياء تربوية اتفق عليها علماء التربية. ما معنى المنزل؟ ما هو المنزل؟ المنزل الذي أوى أو يأوي إليه الولد عندما تنتهي مهمته في الشارع أو في المدرسة. فلا بد أن يجد جوا صالحا في الدار، لا بد أن يجد أبا وأما متفاهمين، لا بد أن يكون إخوانه وأخواته في مستوى المسؤولية أيضا. هذا هو المنزل. أن يكون الأشياء المطلوبة لإنسان في سنه أن تكون ميسرة له. هذا هو المنزل أيها المؤمنون، يجد من يحضه، يجب من يقتدي به، لا بد أن يكون أن يحاول أن يكون الأب صالحا والأم صالحة، لأن البنت تقتدي بأمها كما أن الولد يقتدي بأبيه دائما. إذن فلنحاول أن نكون في دورنا أمة صغيرة صالحة حتى نؤثر في ذريتنا أيها المؤمنون، حتى نؤثر في ذريتنا. ثانيا الوسط، ها أنت قد عملت كل ما في مستطاعك وأنت في الدار، ولكن لما يخرج الولد إلى الشارع هناك يتلقى، إما أن يتلقى توجيها حسنا وهذا هو المطلوب، أو أن يرى ويتلقى أشياء والعياذ بالله التي تؤثر فيه وهي التي توجهه، وهذا مما ينبغي أن يتلافاه المسلم. هذه المراقبة، مع من يمشي ولدي، مع من يجلس، من يعاشر إلى آخره. إذن هذا هو الشارع، هذا هو الوسط. أما الشيء الثالث أيها المؤمنون، المدرسة أيها المؤمن، لا بد أن تعرف مع من يقرأ ولدك. حقيقة نحن في هذا الأمر هذا غالبا ما لا نكون مخيرين. لا، لما ترسل ولدك إلى المدرسة فهو الذي يتصرف هو المدير، هو الذي وبالتالي النقاط المحصل عليها هو فيه، ومع ذلك فلا بد أن تضيف هذه المسؤولية إلى دفترك، إلى مسؤوليتك، فتحاول أن تسأل ولدك وخا ما كتعرف شيء، وخا أنت ما قريتي شيء، وخا ما كتقوموش حتى في المستوى ديال ولدك، ولكن حاول ما أمكن تنزل إلى مستواه أو تجعل نفسك كأنك تعرف. ماذا قرأت يا ولدي؟ ماذا كتلتفي بدفترك؟ وهكذا، فتراقبه ماذا يفعل وماذا درس، وهل هو وجه في المدرسة توجيها إيجابيا أم وجه توجيها سلبيا. المدرسة أيضا لا تأثير أيضا. فأشياء ثلاثة أيها المؤمنون كلها ينبغي أن نصر عليها حتى نكون جيلا كما قلنا لكم، جيلا نافعا في الدنيا أيها المؤمنون وفي الآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه الأشياء التي توجه الذرية الصالحة، الذرية إما إيجابا أو سلبا، فقال في حديثه الشريف: تخيروا لنطفكم أيها الآباء ولا تضعوها إلا في الأكفاء، فإن العرق دساس. ومن هنا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اللبنة الأولى للأسرة، اللبنة الأجورة، وضع اللبنة الأولى لأسرة كريمة وعائلة شريفة، وذلك باختيار الأم الصالحة التي تستطيع أن تنتج ذرية صالحة، لأن المدرسة أيها المؤمنون المدرسة الأولى هي الأم، الأم هي المدرسة الأولى للبنين والبنات. إذا كانت الأم في المستوى فأولادها في المستوى، علاش؟ لأنه في الغالب هي اللي كتكون مع أولادها، أما الأب في الغالب أحيانا يكون غائب، الأب في الغالب يكون غائبا. إذن فالأمر في يد الأم، وأنا أرجعه إليها ندائي هذا حتى تكون في مستوى مسؤوليتها أيها المؤمن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالتنشئة أيام اهتمام، حيث قال: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. عال ينفق عليه، على عنده ثلاث بنات ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، عنده البنات ونفق عليهم وأدبهم وزوجهم، خطر لهم من يتزوجهن. فربنا عز وجل إذا أحسن إلى هذا أحسن التربية وأحسن إلى هذه البنات الله تبارك وتعالى يضمن له الجنة. شوف شوف شوف على على شو على الخلاص كيفاش داير. من عال ثلاث اثنتين وأربعة وأكثر، من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فلاه الجنة. كاين شي وحدين كيضايقوا من البنات، أنا عندي غير البنات، وشكون اللي مسؤول؟ ألا يحمش معنا وهذا أيها المؤمنون. إذن فلا بد أن نعات النظر أيها المؤمنون فيما نفعله تجاه أبنائنا وبناتنا خلقا وتعليما وتوجيها. حاول أن يكون ولدك متعلما، حاول أن يكون ولدك وبنتك مثقفا، حاول أن يكون ولدك طبيبا ومهندسا وأستاذا وضابطا كبيرا، حاول أن يكون ولدك وبنتك مؤثرين في هذا المجتمع تأثيرا حسنا لا تأثيرا سيئا أيها المؤمنون. وليكن شعارنا حديث رسول الله صلى شعارنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، فاتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيقولنا رسول الله ما تقولش راه خليت لولادي أموال، حوانات، سيارات، تجارات، معامل وهكذا، لا، لأن إلا خليتي غير هذا الشيء ولا ما تربي ولادك ديك الشيء يضربوه. إذن الأحسن والأفضل أن تؤدبهم، أن تحسن توجيههم، فإذا أحسنت فربنا عز وجل يضمن لكم النجاح. وربنا عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لنا اتقوا الله. شوف اتقوا الله، اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. أيها المؤمنون، نحن اليوم نعيش بداية شهر ذي الحجة، وأنتم تعرفون جميعا أن شهر ذي الحجة هو من أشهر الحرم أو جزء منه، على الأقل 10 أيام أو 13 يوما أو نصفه، نقول نصفه، نصفه هو من الأشهر الحرم. وهذا الشهر ربنا عز وجل أقسم به، وهذا الشهر أيها المؤمنون تضاعف فيه الحسنات، هذا الشهر أيها المؤمنون يرفع ربنا عز وجل فيه الدرجات، ولكن بشرط أن تحاول وأنت في هذا الشهر أن تستدرك ما فاتك في الشهور الماضية، أن تستدرك ما فاته ما فاتك في الشهور الماضية، وذلك بطاعة الله عز وجل وعبادته والتوجه إليه وسؤاله والتصدق على المساكين والعطف على الضعفاء وفعل كل ما هو جميل حتى تكون في مستوى هذا الشهر، حتى تكون أيها المؤمن في مستوى هذا الشهر. وأنتم تعرفون جميعا أن اليوم 9 منه هو يوم عرفة، هذا اليوم ندب فيه المسلم إلى صيامه وهو يوم السبت، ندب المسلم إلى صيام هذا اليوم يوم عرفة. إذا أردت أن تصوم أكثر قبل هذا اليوم فلا كذلك، ولكن بالتأكيد على يوم عرفة لابد أن نصومه، أن نصومه ماديا ومعنويا. وبهذه المناسبة أيها المؤمنون، ولكي ننتهز الفرصة في هذا الشهر ونكثر من الصدقات، فإن جماعة من الإخوان جاءوكم من مدينة طروة ولهم مشروع أنتم رأيتموه في باب المسجد، يبنون في مدينتهم مسجدا هناك، فحاولوا أن تساعدوهم، حاولوا أن تهبوا لهم ما أمكن لكم، لأن الله عز وجل لا يضيع أجركم، ربنا عز وجل سوف يخلف لكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ربنا عز وجل سوف يخلف لكم ما أنفقتموه في هذه الميادين، الميادين الإنفاق على بيت الله وبيوت الله بصفة عامة. ونحن نفرح جميعا، نفرح أيما فرح عندما نرى بيوت الله عز وجل وهي تبنى في هذا المكان، في هذا المكان، في هذا المكان، في هذا المكان الذي هو بلد الغربة، بلد لا نقول بلد الإسلام، ولكن الإسلام له مستقبل ظاهر إن شاء الله. إذا أردتم فساعدوا، ساعدوا إخوانكم، وبعد الصلاة إن شاء الله سيتوجه فريق منهم إليكم وسوف يشرحون لكم ما يريدون فعله في هذا المسجد إن شاء الله. اللهم اجعلنا يا مولانا من الذين استمعوا قولك واتبعوا الحسنة. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واهدنا وانجنا من قوم الظالمين، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أمرنا رشدا، وسدد أعمالنا وأقوالنا، وارزقنا حبك والإخلاص لك والقوة في ديننا ودنيانا، ووفق ولاة أمور المؤمنين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى آخر الإسلام المسلمين، إنك سميع قريب مجيب دعوتي يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم، وسعوا على إخوانكم، أركان شوف الإخوان واقفين شوية على برا، جزاكم الله بالخير.